تفسير الآية 15 من سورة العلق، يقول تعالى: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، أي لا، ليس الأمر كما يتوهم هذا الإنسان الطاغي أنه يمكنه أن يفعل ما سبق ذكره من سوء، أو إن فعل بعضه سيمر بدون عقاب، فليرتدع ويتراجع وينتهي عن ذلك ليسعد في الدارين وإلا تعس فيهما. فلفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه، وإلا إن لم يكف ويمتنع عما يفعله لنسفعا بالناصية أي حتما بالتأكيد، واللام للتأكيد، لنقبضن بشدة على مقدمة رأسه فلا يمكنه الإفلات، ونجره ونسحبه منها على سبيل الإذلال والإهانة والتحقير، ولنحرقن وجهه وجسده حتى يسود لونه، والمقصود تعذيبه في الدنيا والآخرة عذابا مهينا مؤلما مناسبا لأفعاله وأقواله.